بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وتابعي جديد، ويعني إضاءة جديدة. أنا حاسس يا جماعة أن احنا عاملين زي كده بانوراما أخلاقية قيمية، عمالين نحط فيها قصص مشوقة، لكن هنا أخلاق، وهنا جهاد، وهنا إصلاح في الأرض، وهنا قيم أخلاقية، وهنا وهنا وهنا من خلال قصص مع التابعين. لكن الحقيقة في الآخر مش مهم القصة، المهم القيمة اللي هنطلع بيها ونعيش بيها. وإذا كانت القصة مهمة فهي مهمة في الآخر علشان نفتخر بتاريخنا، ونفتخر بالأجيال اللي قدمت للإسلام شيء كبير. قبل ما أدخل في التابعي اللي هنتكلم عليه النهاردة، عايز أقول معنى حلو قوي. أحلى حاجة في الدنيا إن ربنا يشغلك عنده، إنه يستخدمك. والله يا جماعة لو قلت لي إيه أجل نعم في الدنيا، أحلى نعم في الدنيا؟ الفلوس، العيال، الصحة، طبعا نعم. بس أحلى نعمة في الدنيا إنك تشتغل عند ربنا. يعني إيه أشتغل عند ربنا؟ يعني أشتغل داعية وأدي محاضرات وأحفظ لا لا لا لا، تشتغل عنده في أي مجال من مجالات الحياة، بس تبقى بتقدم حال ربنا، تقابله بيها تقول له أنا عملت لك دي يا رب. ممكن تكون معماري، فاكرين قصة رجاء ابن حيوة اللي عمل قبة الصخرة؟ أهو تخيل قبة الصخرة دي، المسلمين متعلقين بالمسجد الأقصى إلى اليوم، والسر أحد الأسرار طبعا يعني قبة الصخرة. هذا الرجل اشتغل عند ربنا في هذا العمل. أنت بقى بتشتغل إيه عند ربنا؟ وهو خلي بالكم يا جماعة ابن القيم له كلمة جميلة قوي، يقول لك اعلم أن أعلى مقامات العبودية لله، أعلى حاجة في القرب من ربنا، هو مقام العمل عند الله سبحانه وتعالى، لأنه مقام الأنبياء. هم الأنبياء كانت شغلتهم إيه غير أن هم اشتغلوا عند ربنا يصلحوا له فأرضه ويصلحوا عباده. لازم تشتغل عند ربنا، أحلى نعمة في الدنيا. عرفت ليه النبي كل يوم في صلاة الفجر كان دعاؤه اللهم هب لي من لدنك عملا صالحا يقربني إليك، يا رب ابعت لي شغلانة النهاردة. إذا كان النبي شغال عند ربنا، لكن عايز زيادة، عايز كمان. هي الحقيقة التابعي اللي هنحكي عنده النهاردة اشتغل عند ربنا 43 سنة. عرفتوا ليه البداية دي؟ وخلي بالك الشغل عند ربنا يعليك قوي. أديك مثل، أنا لما أقولك أنت بتشتغل إيه تقولي أنا بشتغل قاضي، على طول شغلتك تعليك في عناية، مش كده؟ أنت بتشتغل إيه؟ أنا بشتغل طبيب، شغلتك تعليك في عناية. أنا بشتغل محاسب، بتشتغل محاسب فين؟ في أكبر شركة في مصر. ما بين الأولى وما بين التانية لما قلت لي بشتغل محاسب كويس، أنا محاسب، لكن لما قلت لي بشتغل في أكبر على طول تعلي الشغلانة بتعلي الناس. أنت بتشتغل فين؟ أنا بشتغل في شركة مالتي ناشونال، على طول تعليك في عناية. أنت بتشتغل فين؟ أنا بشتغل عند ربنا. بس ما تقوليش بقى عاطل وتقولي أصل أنا بشتغل، لا لا، بتشتغل إيه؟ أنا من خلال تخصصي بشتغل عند ربنا دي، أو بشتغل الصبح في كذا وبشتغل عند ربنا بقالي 15 سنة في موضوع العمل الخيري والتطوعي لله. التابع اللي هنتكلم عليه النهاردة من سن 20 سنة لسن 63 سنة شغال عند ربنا، أحد قادة الفتح الإسلامية، مؤسس مدينة القيروان اللي في تونس الشهيرة، وفي نفس الوقت هو أول من أدخل الإسلام لشمال أفريقيا، تونس والمغرب والجزائر، هو أول من فتحها، وأول من وصل من تونس إلى وبرقة في ليبيا لغاية طنجة وشاطئ المحيط الأطلنطي. حد عرفه؟ شهير جدا، لن تجد ميدان في أحد العواصم العالم العربي إلا ومتسمي على اسمه، أو شارع كبير. عقبة بن نافع، عقبة بن نافع تابعي عظيم، أحد قادة الفتح الإسلامي، قضى حياته لربنا وعشان ربنا، شغال عند ربنا. أنا والله العظيم صدق يا جماعة، وأنا بقول الكلمة بشتغل عند ربنا تحس كده أن قلبك يرفرف. يعني أحلى نعمة والله العظيم، أحلى أجمل نعمة في الوجود، بشتغل عند ربنا. بتدعي بيها الليالي، ادعوا بيها يا رب شغلني عند، يا رب اجعل جايزة رمضان أنك تشغلني عندك السنة الجاية. طيب عقبة بن نافع هو الحقيقة بعض الناس وهي بتسمعني الأول فاكرين أنا حكيت حلقة قبل كده، هتلاقوه على اليوتيوب أو على عمري خالد دوت نت أو على الفيسبوك. قصة موسى بن نصير، وقلت إن موسى بن نصير هو اللي ثبت الإسلام في شمال أفريقيا. منين موسى بن نصير هو اللي ثبت الإسلام في شمال أفريقيا؟ وفاكرين أنا في الحلقة اللي فاتت قلت إيه بتاعت موسى بن نصير؟ قلت إن موسى بن نصير جه بعد عقبة بن نافع. عقبة بن نافع كان يفتح البلاد وتتخذ منه، يرجع الرومان ياخدوها، وبعدين يفتح البلاد يدخلها الإسلام، وبعدين يجي الرومان ياخدوها، وبعدين يرجع يفتح الرومان ياخدوها. لكن موسى بن نصير هو اللي ثبت الإسلام في شمال أفريقيا. وأنا بحكي موسى بن نصير كان البطل موسى بن نصير. فلعل بعضكم حتى أياميها ناس بعتت لي على الفيسبوك زعلانة، يعني بتقول لي إيه بس أنت كده قللت من مقام عقبة، لأن موسى هو اللي ثبت الإسلام، وعقبة كان يفتح البلاد وتتاخد منه تاني، يوصل لطنجة وبعدين يجي الرومان ياخده من تونس للمغرب تاني، يبقى عمل إيه؟ بس الحقيقة عقبة بن نافع هو الأول. عقبة بن نافع هو المبادر، هو أول خبير للمسلمين في شمال أفريقيا، هو أول تابعي قائد يحط رجله على شمال أفريقيا، هو السبب. ما صحيح موسى بن نصير استفاد من أخطاء عقبة بن نافع فطور، لكن مين اللي ابتدى؟ أنا بقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ أحيانا بعض الناس بتخاف تبتدي عمل أو مشروع، يقول لك أصلي هغلط وحيطلع ساذج والناس هتضحك عليا. وإيه يعني؟ بس كفاية إن أنت اللي ابتديت. ما تخافوش يا شباب يا بنات، ادخل لله، اعمل حاجة كبيرة لله، افتح مشروع ودوس وخش وخليك مبادر. المبادر دايما اسمه كبير، رغم إن موسى بن نصير هو اللي أتم الفتح، لكن عقبة اسمه أشهر لأنه هو الأول، هو المبادر. أنا بقول الكلام ده علشان محدش يتكسف من المحاولات الأولى. المحاولات الأولى دايما أغلى ودايما أكبر وأعلى. في واحد اخترع الطيارة، وفي دلوقتي الطيارة البوينج مش عارف عاملة إزاي. هل ينفع اللي عاملين الطيارة البوينج يضحكوا على أول واحد عمل الطيارة ويقولوا شوفوا كانت ساذجة إزاي؟ ده أنتوا من غيركم ما كانش هيبقى فيه طيارة. كذلك عقبة بن نافع وموسى بن نصير، عقبة بن نافع هو يعني المبادر الأول. طيب هو صحابي ولا تابعي؟ هو اتولد إمتى؟ عقبة بن نافع اتولد بعد هجرة النبي من مكة للمدينة بسنة، يعني يوم فتح مكة كان عنده 9 سنين وحضر، ولما النبي توفى كان عنده 10 سنين. هتقول لي إيه ده يبقى صحابي؟ لا، ما هو في خلاف كبير، في خلاف بين العلماء. هل الصحابي مجرد إن هو شاف النبي حتى لو تحت سن التمييز؟ ففي رأي بيقول لا، طالما لسه ما بلغش أو لسه ما ميزش تمييز كامل يبقى تابعي من الصحابي. فعلى أغلب الأقوال ممكن نقول إن عقبة بن نافع تابعي، ويعني إيه نحكيه في التابعين. طيب هو اسمه عقبة بن نافع القرشي، إيه ده هو من قريش؟ طبعا ده هو من قريش واتولد في مكة. لا، وفي حتة مهمة في حياته، ابن خالته يبقى مين؟ أو خاله، آسف، خاله عمرو بن العاص، فهو خاله واحد من الصحابة الكبار. أبو عقبة بن نافع كان كافر، لا كان شديد الكفر، نافع دون كان شديد الكفر، لدرجة اللي يفتكر فيكو السيدة زينب بنت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة وفضلت هي مع جوزها أبو العاص بن الربيع، وبعدين النبي طلب من جوزها بعد غزوة بدر إن السيدة زينب بنته تهاجر، فبدأت تحاول الهجرة، فوهي طلع على الهودج بتاعها طلع واحد وقام رميها بسهم، السهم دون خبط فيها وجي فيها فعلا وأصاب الهودج بتاعها، وقعت من على الهودج بتاعها، وكانت النتيجة إن هي يعني تعبت بشدة ومرضت على أثرها بعد ما هجرت وماتت بسبب الحادثة دي، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي رمى الهودج بتاعها بالسهام؟ 2، واحد اسمه هبار بن الأسود وأبو عقبة بن نافع. يا معقولة يا جماعة؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده غدر، لما جه فتح مكة أباح دمها 10، قال كل الناس، مش قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن ومن دخل الكعبة فهو آمن، كل الناس يعفو عنها إلا 10، لو لقيتوهم متعلقين بأسطار الكعبة قتلوهم. مين من 10 دول؟ هبار بن الأسود والتاني نافع أبو عقبة. ليه؟ لأن هم غدروا وكانوا السبب في مقتل بنته بلا سبب. لكن الحقيقة بعد كده الاتنين راحوا واعتذروا، 10 الحقيقة راحوا واعتذروا، ما تقتلش منهم إلا واحد يمكن. كانت النتيجة إيه؟ إن النبي جاب نافع أبو عقبة وقال له عفوت عنك. حاجة صعبة قوي، موت بنته، تسبب في موت بنته بغدر وعفى عنه. فلما عفى عنه الرجل تأثر بشدة، بكى وقام جايب ابنه. مين ابنه؟ عقبة. كان عنده قد ايه؟ كان عنده 9 سنين. وقال له يا بني نظرتك لله، انا كنت السبب في موت بنت النبي. الراجل مش قادر يسامح نفسه، نظرتك لله عشان يعوض دي بدي. يا جماعه لما تعملوا ذنب كبير الحق بسرعه واعمل حسنه كبيره تعوض الذنب الكبير. انت ممكن تقعد تعيط على الذنب الكبير وكل ما تفتكره تقول انا سيء وخلاص وتستسلم لليأس. في طريقه عمليه، اتبع السيئه الحسنه تمحوها، ان الحسنات يذهبن السيئات. الراجل بتلقائيه فكر بالطريقه دي. طب ما اعمل حاجه كبيره تعوض الغلطه الكبيره اللي انا عملتها. طب ايه اغلى عند النبي؟ بنت النبي غاليه قوي. طب انا هقدم ابني. طب ابني دون انا لسه مسلم جديد، قام رايح لخاله لعمر بن العاص قال له خد ده، انت راجل مقاتل يا عمر، خد ده ربيه، انا وهبته لله. الله الله، لما يكون حد عايز يصلح. فات من رمضان كام يوم؟ انت ماشي صح ولا بقالك سنين ماشي غلط وما زلت في رمضان ماشي غلط؟ ممكن تعدل اتجاهك؟ تخيلوا واحد رايح اسكندريه وعمال ماشي في الطريق بقاله 100 كيلو، فجاه لقى نفسه قالوا له لا ده انت ماشي في طريق الصعيد عكس الاتجاه. المفروض يفضل مكمل ولا يقوم دايس فرامل بسرعه ولافف وراجع؟ ايه رايكم لو كمل؟ مجنون مش طبيعي. احنا ساعات بنعمل كده، لو غلطت واكتشفت انك غلطان اقف ما تكملش، لف وارجع وروح في الاتجاه الصحيح. الراجل عمل كده، انا وحش وغلطت، والنبي كان كريم قوي. العفو حلو قوي يا جماعه، العفو اثر في الراجل، نظر ابنه لله. ده عقبه بن نافع. عقبه بن نافع اول لقطه بقى هزته ام خاله عمرو بن العاص واخده من ايده وخلاه يحضر مشهد فتح مكه. مش كل يوم بتحدث أحداث كبيرة في حياة البشر. لو حصل إنك شفت حادث كبير خد ولادك يشوفوه ويعيشوه. الولد انبهر، عنده 9 سنين لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة بيأمر المسلمين أشعلوا المشاعل. تخيلوا بقى داخلين المسلمين 10,000 واحد مسكين مشاعل، فمكة وانت جاي من بعيد تلاقي الدنيا منورة. عارفين اللي يروح فيكو لبنان ويشوف جبل لبنان بالليل وهو كله أضواء؟ تخيل أهو ده لقطة فتح مكة، مشاعل مشاعل مشاعل مشاعل وداخل المسلمين، وتدخل الكتائب، كتيبة المهاجرين يقودها قيس بن سعد بن عبادة، كتيبة الأنصار يقودها فلان، كتيبة قبيلة أسلم. منظر مبهر. أدي أول لقطة. قام الولد لما شاف الشكل الرائع ده قام رايح لخاله لعمرو بن العاص قال يا عم استخدمني. يا سلام. وانا بقول لكم النهارده يا جماعه مين عايز ربنا يستخدمه؟ هتبدا من الان مسيره ولد صغير هيرافق عمرو بن العاص. خلاص ابوه قال له روح. تخيلوا وهو عنده 15 سنه يطلع في جيش المسلمين لفتح الشام. ياه 15 سنه وشارك في فتح الشام في جيش خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. ايوه. ووصل المسجد الاقصى ودخل المسجد الاقصى وحضر كل الفتوحات دي، حضر كل الفتوحات دي. وبعدين طب عمرو بن العاص رايح على فين بعد كده؟ رايح على مصر. طب هيعمل ايه؟ هيروح مع عمرو بن العاص مصر ويحضر فتح مصر ويكون في الجيش اللي فتح مصر. عنده كم سنه دلوقتي؟ 18 سنه. لكن الولد من كتر ما هو نفسه يعمل حاجه نبغ وبدا موهبته تبان. خلي بالك انت ممكن تكون عايز تعمل حاجه لربنا وتشتغل عند ربنا لكن ما بتعرفش تعمل ايه، لكن من كتر ما انت عايز تعمل وتحتك زي ما هو احتك كده رمى نفسه، وتروح هنا وتشارك هنا وتحضر هنا، تبص تلاقي نفسك موهبتك طلعت. والله يا جماعه وانا صغير ما كنت اعرف ان انا هعرف اقول الكلمتين دول على بعض. كنت اشوف امام المسجد بيخطب الجمعه اقول هو ازاي بيخطب من غير ما يبص في ورقه؟ ما كنتش اتخيل ان واحد يعرف يتكلم كده من غير ما يبص في ورقه. ما كنتش اعرف ان انا ممكن اعمل كده وما كنتش اعرف اعمل كده، بس الغيره اللي جواك نفسي اعمل حاجه لربنا، نفسي اشتغل عند ربنا، هيشغلك عنده. يعني ايه؟ يعني لو لقاك مصر ونفسك تشتغل عنده والله لا يشغلك. حد يصدق ان عقبه بن نافع اللي ابوه كان كده النهارده حضر فتح مصر، واذا بعمرو بن العاص يلاقي ان الشاب ده ينفع ويبدا يكلفه باول مهمه علشان هيبدأ يشتغل عند ربنا وحيبقى الخبير الأول للمسلمين في شمال أفريقيا. تعالوا نطلع فاصل ونشوف هيتدرج إزاي في الشغل عند ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نكمل مع بعض. عقبة بن نافع فاتح شمال أفريقيا ومؤسس مدينة القيروان والخبير الأول للمسلمين في شؤون شمال أفريقيا. عقبة بن نافع الوقت 22 سنة وشهد فتح مكة وبعدين شهد فتح الشام وبعدين شهد فتح مصر. ارمي نفسك عشان تتعلم عشان ربنا يشغلك عنده اللي هو هدف الحلقة النهاردة. احتك عشان علشان ربنا يجدك مصر انك عايز تشتغل عنده ومش لازم تبدأ قائد كبير بعمل كبير. حتة حتة يديك حتة يلاقيك مصر تشتغل يكبر لك يكبر لك. هو دلوقتي 22 سنة ويطلب عمرو بن العاص منه اول مهمة. عمرو بن العاص بعد ما يفتح مصر تجيله فكرة، طب ليه ما نتوسعش غربا؟ ليه ما نوصلش اللي هي ليبيا حاليا؟ ليه ما نوصلش لبلاد المغرب؟ وعلشان الرومان بيهددونا. فيبدأ يطلب منه أنا عايزك تعمل حملة استطلاعية أنت و300 واحد تتوغلوا جوه برقة، برقة اللي في ليبيا الآن، وتوصلوا لغاية تونس وتستكشفوا الرومان قوتهم إيه وعادات الشعوب اللي هناك إيه وبيفكروا إزاي وحالتهم الاقتصادية إيه وترجع لي بالأخبار. يقعد 3 أشهر يرجع لأول مهمة. إيه اول مهمه؟ مهمه استطلاعيه مش قائد. اصل بعض الناس يا جماعه يقولك ايه، انا لا اشتغل عند ربنا شغله كبيره يا بلاش. يا عم اللي ربنا يفتح بيه ان شاء الله تشتغل تمسح بلاط. يروح يشتغل يشوف 3 اشهر يرجع. ما فيش سؤال ساله عمرو بن العاص الا جاوبه عليه. فعمرو انبهر، ايه ده؟ قال له كيف فعلت هذا؟ انت ازاي جبت كل المعلومات دي؟ قال لعل الله يستخدمني. يا حلوه قوي حلوه قوي. فعمرو بن العاص عجبه فقال له طيب انا هكلفك بالمهمه الجديده. بص ربنا هيعليك ازاي، ده مش عمرو، ده ربنا بيستخدمه. هكلفك بمهمه بعديها. ايه هي؟ الرومان بيهاجمونا في الحدود الغربيه من ناحيه ليبيا والجنوبيه من ناحيه السودان لمصر. عايزك تامن لي حمايه لحمايه المنطقتين دول. يقف اسد يحمي الاثنين ويمنع هجمات الرومان ويصدها. يقوم عمرو بن العاص يكلفه بالمهمه الثالثه. ايه؟ أول قائد لمجموعة عايزك تفتح بلاد النوبة، توصل لأول السودان ويدخل لأول مرة يبقى قائد ويدخل يفتح بلاد النوبة بعد معارك شرسة، ويبقى أول مرة يبان لقائد وتبدأ أخباره تروح لعمر بن الخطاب في المدينة في واحد اسمه عقبة بن نافع. يقول لهم ابن نافع اللي كان كافر؟ يقولوا له آه. يفرح عمر بن الخطاب ويقول يا عمر وليه أكتر، شغله أكتر. والله ده مش عمر يا جماعة، بين نية لربنا انك عايز تشتغل عنده هيشغلك. حد غيران يا جماعة دلوقتي من عقبة ويقول انا نفسي اشتغل؟ اقول لكم حاجة وتصدقوني، المنتج الفني للبرنامج ده ومخرج البرنامج ده، لا والله، والناس اللي بتصور البرنامج ده شغالين في الموضوع ده، بيقولوا عايزين نشتغل حاجة لله وفرحانين. بيقولوا انا اعرف ان الناس القائمين على هذا العمل بيقولك انا هفضل مستمسك بالعمل في البرنامج دون او في الشغلانه دي، عايز اقول لاولادي وعايز اقول لربنا انا عملت لك دي لله. انا اشتغلت اعمال كتيره بس انا جاي لك بدي بقدمها لك لله في كل مجال من المجالات. حد غيران دلوقتي ويقول وانا كمان هشتغل لرب؟ شغلني عندك يا رب. عقبه بن نافع تفضل الامور بتتحرك معاه لغايه ما يجي خطوه كبيره جدا، فتح برقة. هندخل في ليبيا بقى، هنبدأ نتوغل في شمال أفريقيا. ويبدأ يتحرك لفتح برقة وبالفعل يطرد الرومان من برقة وتفتح برقة. طب وبعدين؟ طب وطرابلس؟ ده احنا دلوقتي خلاص اهو أماكن في ليبيا بيتوغل في ليبيا. ويروحوا لطرابلس بس المرة دي معاه عمرو بن العاص قائد وهو النائب بتاعه، ويحصروا طرابلس. ويكتشف يوميها عقبة بن نافع حاجة عجيبة قوي. يكتشف ايه؟ انه مستجاب الدعوة. ما كانش يعرف عن نفسه الحكاية دي. طب ايه يعني مستجاب الدعوة ازاي؟ هو اللي اشتغل عند ربنا ممكن يبقى مستجاب الدعوة؟ طبعا من اولياء الله الصالحين. هو اولياء الله الصالحين المفروض اللي هم قاعدين بيصلوا ويحفظوا القرآن. مين اللي قال كده؟ كل من ينصر ربنا ويصلح في أرض ربنا لله من أولياء الله الصالحين. إيه حصل له؟ إيه حصل له؟ شيء غير عادي. محصرين طرابلس، وطرابلس متحصنة بقلاع ومش عارفين يدخله، وعمرو بن العاص ولا عقبة ولا الجيش 3 أشهر مش عارفين يدخله، والرومان متحصنين جواها بس مش حاميينها من ناحية البحر، لأن ما فيش أسطول بحري عند المسلمين، فهيدخلوا إزاي؟ فيقف عقبة: يا رب لا يمر علينا هذا الشهر إلا وقد فتحت لنا. وتأتي ليالي مقمرة وتحصل آية من آيات ربنا، يحصل جزر شديد والبحر ينحسر، ويبقى الأرض تمتد كتير قوي قوي قوي من ناحية البحر، وهم مش من أمننا من ناحية البحر، فيلاقوا الموج ويلاقوا المية رجعت لورا جدا، فبقى خلاص حدود الحصن قدام المية، الأرض المية رجعت لورا وبقت أرض. فعد المسلمين من ناحية البحر وقاموا معديين وداخلين طرابلس، وفتحت طرابلس واكتشف الناس، وبدأوا يقولوا: عقبة بن نافع مستجاب الدعوة، عقبة بن نافع مستجاب الدعوة. اشتغل عند ربنا وشوف هيعليك ازاي، اشتغل عند ربنا وشوف هيجري على ايديك الخير ازاي. فتحت طرابلس وفتحت برقة، والآن الخطوة ايه؟ تونس. نفتح تونس. وأن باعت، لا بس تونس ده مقر الرومان، ده قلاع الرومان كلها هناك. فأن باعت عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب الخليفة: نريد فتح تونس. فعمر الخطاب راجل استراتيجي، عمر الخطاب رفض. قال له ايه؟ قال له: لما تثبتوا الإسلام الأول في الأرض اللي فتحتوها تتوغلوا في أفريقيا، فإن أفريقيا ليست بالهينة. ايه عمر ده؟ على فكرة فكرة عمر دي هي اللي نفذها موسى بن نصير. عمر ادى الفكرة ورفض ان هم يفتحوا، لكن بعديها عمر بن الخطاب توفى. ولو كانوا نفذوا كلام عمر بن الخطاب ما تفتحش وتتنقل لغاية ما تثبت الحتة دي، بقى الإسلام قوي فيها وحميت ظهرك اتنقل اللي بعديها. دي خطة عمر الاستراتيجية. هم كانوا عايزين يفتحوا كله. معلش مش كل الناس بتفكر زي عمر، رجل بعيد النظر. فكانت النتيجة بعد وفاة عمر جه عثمان بن عفان، أول حاجة عملها عثمان بن عفان عزل عمرو بن العاص من ولاية مصر، وعين واحد اسمه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ده مشكلة. ليه؟ ده كان أسلم وبدأ يكتب الوحي ورا رسول الله، وبعدين ارتد ورجع لقريش وقال لهم: ده أنا كنت بكتب ورا غلط. فالنبي غضب غضب شديد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أحل دمه، فجيه أم تلثم، وسيدنا عثمان بن عفان خده من إيده وراح قعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم وأنفكك اللسان وقال: أمدد يدك أبايعك يا رسول الله. ده عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمد يده، فقال: أمدد يدك أبايعك يا رسول الله. فالنبي لم يمد يده، فلما قالها التالتة مد النبي يده وبايعه، فنجى من الموت. فالنبي بان عليه الضيق، فالصحابة قالوا له: كنت تغمز لنا بعينك يا رسول الله نقتله. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما ينفعش نبي يعمل كده. فما اتقتلش عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وفضل مسلم عادي. فلما جه سيدنا عثمان بن عفان تولى الخلافة، ودي أحد الحاجات اللي الناس لموا عليها، عين عزل عمرو بن العاص وعين عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ولي مصر. طب عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عايز يثبت إن هو مسلم كويس، فاستأذن عثمان إن احنا نمتد في أفريقيا، فما تنفذش كلام عمر بن الخطاب. ففعلا عثمان أذن، فسعد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ما عنده مين اللي هيقود، عمرو بن العاص وعزل، فاضطر يلجأ لمين؟ لعقبة، ده الخبير. فجاب عقبة وبدأ عقبة يتوغل وفتح تونس. خطير عظيم عقبة. وفتح تونس، لا مش فتح تونس وبس، ده وصل لغاية جبال الجزائر ومدينة تلمسان في الجزائر، وبعدين وصل لغاية طنجة. ايه ده؟ ده خد الساحل كله، ده فتح كل أفريقيا، بس مش بطريقة عمر، بطريقة متسرعة ما بيحميش وراه. وصل لغاية فين؟ وصل لغاية طنجة. في اللحظة دي مات سيدنا عثمان بن عفان، وحصلت الفتنة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. طب عمرو بن العاص مع مين؟ مع معاوية. طب وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح مع مين؟ مع معاوية. طب وسيدنا علي بن أبي طالب مع بقية الصحابة. طب مين عايز عقبة؟ الاتنين عايزين عقبة. ليه؟ قائد، واحنا هندخل حروب بيننا وبين بعض. عمرو بن العاص ده خاله وهو اللي ساعده، قال له: تعالى لي ساعدني. وسيدنا علي بن أبي طالب قال له: تعالى. فقرر: لا مع دول ولا مع دول، أنا مش قائد. وقلع العمامة بتاعته واختفى 8 سنين. ما حدش يعرف هو فين. ليه؟ مع ان دي فرصة بطول. على فكرة يا جماعة ساعة الفتن في ناس بتجيلها فرص، يلا اطلع. اللي تقي قوي ومش عايز يخش في فتنة هو اللي يقدر يدوس على نفسه ويقول مش انا. فبعت لخاله عمرو بن العاص قال له فضلك علي كبير لكني لا اقاتل علي. لا لا لا لا انا مش هقاتل علي. فغضب عمرو بن العاص وغضب معاوية، وسيدنا علي بيدور عليه مش عايز احراجات، فعمل ايه؟ اختفى. بقت الناس تقول اين عقبة؟ اهو في طنجة؟ ناس تقول لا ده احنا شفناه في تونس، ناس تقول لا لا لا لا ده قاعد في برقة، ناس تقول لا يا جماعة انا شفته بيطوف وهو ملثم في الحرم، رجع مكة رجع بلده. طب هو كان فين؟ انا معرفش. طب مين يعرف؟ ولا حد يعرف. طب وقدر قائد يختفي كده من المسرح؟ تقي ده راجل مخلص، ده عايز يشتغل عند ربنا. دي بينت انه عايز يشتغل عند ربنا مش عايز المكانة. اصل لازم ربنا يحطك في مفارق طرق، انت فعلا عايز تشتغل عندي ولا عايز تبقى شهرة وقائد؟ وصعبة. اتحط في الاختبار نجح، جميل قوي عقبة. انا بحبه رغم انه منجحش نجاح كامل، لانه اول ما قامت الفتنة بين سيدنا عثمان وسيدنا علي وهو اختفى الرومان خدوا رجعوا خدوا من طنجة لتونس كأنك ما عملتش حاجة يا عقبة. كل اللي فتحوا اتاخد تاني. ممكن واحد يقول فاشل، لا مبادر. يا جماعة الأوائل لازم يغلطوا. لما تبدأ مشروع زي صناع الحياة ولا لما تبدأ حاجة لازم تحصل أخطاء كتير، لأنك بتعمل حاجة جديدة لازم يحصل كده. ما تزعلش وما تقولش فشلت، لأن الطيارة لما هتطلع كبيرة وعظيمة كله هيقول بس أعظم حد اللي ابتدى الطيارة. كانت النتيجة 8 سنين اختفاء لغاية ما معاوية بن أبي سفيان مسك خلافة المسلمين، مات سيدنا علي بن أبي طالب، بقى معاوية هو الخليفة، استقر الأمر. أول ما جه معاوية أم عين مين ولي مصر تاني؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص أم باعت في الأمصار يا عقبة الإسلام يحتاجك. خلاص يا فبلغته، فشال اللثام ورجع لعمرو بن العاص قال أنا للإسلام، أنا مش هدخل في الصراعات، أنا بتاع الإسلام. حلو قوي قوي. مين بتاع الإسلام يا جماعة؟ مين عايز يقول أنا هعمل حاجة للإسلام؟ الحسن البصري بيقول لك سيأتي الإسلام يوم القيامة يقف أمام المسلمين يقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، يا رب هذه نصرتني، يا رب هذه خذلتني. الحسن البصري بيتخيل ان الاسلام هيجي مجسد يمر على الناس يقول ده وقف معايا، ده ما عملليش حاجه، دي ما عملتليش حاجه، ده ولا كانه هنا، هذا نصرني. حتى ياتي الى عمر بن الخطاب فيقول يا رب ما زلت غريبا حتى اسلم هذا الرجل. يا بختك يا سيدنا عمر. طب ده عمر وده عقبه، انت بقى عملت ايه؟ انت عملت ايه للاسلام؟ طب حاجه تقابلي بيها ربنا؟ طب حاجة يغفر لك بيها ذنوب تانية؟ أصل اللي يشتغل عند ربنا ده يسامحه في أخطاء كتير. عقبة بن نافع رجع لعمرو بن العاص، قصة حلوة قوي على فكرة. على فكرة عقبة بن نافع تصلح فيلم درامي سينمائي مؤثر جدا. رجع له وقال له أنا للإسلام. قال له يلا تيجي نبدأ من الأول تاني؟ إيه يا الله من تونس لطنجة. هي هم رايحين جايين رايحين جايين، فهيبدأ منين؟ هيبدأ من تونس. لا بس الرومان المرة دي لا عاملين تحصينات رهيبة، مش سهلة كده يا عقبة. ايه ده عاملين مدينة، المدينة دي على رأسها قلعة قبل ما توصل لتونس. القلعة دي كل التحصينات عشان تدخل تونس لازم تعدي على القلعة دي على قمة جبل. اطلع بقى لو جدع. تخيلوا انا بصور في المكان اللي انا فيه دون وهم واقفين فوق الرومان بالسهام، اطلع بقى تطلع لهم ازاي؟ ده انت على ما توصل يبادل الجيش بتاعك. فسأل فقالوا له لا ده في طريق خلفي بس وعر جدا وخطير جدا، الطريق الوحيد اللي يدخل على القلعة من غير ما تطلع الجبل من الخلف، بس الطريق فيه مشكلة، لا زرع ولا مية، يعني ممكن الجيش يموت. لا انا هروح. هو مغامر، لف وطلع، لكن في منتصف الطريق الجيش بيموت. هيضحي بجيش المسلمين معاه آلاف، وإذا بي يطلع مستجاب الدعوة فعلا للمرة التانية. فقال الجيش قوموا جميعا توضأوا، مفيش مية، تيمموا. وقف الجيش كله يا رب أنزل علينا الغيث. بيقول لك باتوا الليلة تاني يوم الدنيا بتمطر. اشتغل عند ربنا وحتشوف العجب والله العظيم. دول مش صحابة، دول تابعين، عشان ما حدش يقول لي غير قابلين للتقليد. تقليد، ربنا ينصر عباده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بس وجيله. وتتفتح تونس للمرة التانية ويدخل، ويوصل لتلمسان لتاني مرة، ويوصل لطنجة ويقف خلاص، فتح كل شمال أفريقيا، ويقف عند المحيط الأطلنطي ويصر إن هو يخش برجله في المية، ويقف ويقول أيها البحر والله لو أعلم أن وراءك أرضا، اللي هي أمريكا، ما كانش يعرف بس كأنه تخيل. أيها البحر والله لو أعلم أن وراءك أرضا لخطك حتى أفتحها لله سبحانه وتعالى. يا حاجة، تخيلوا لو كان عدى فعلا وراح أمريكا، كان التاريخ اتغير، يبقى عامل إزاي؟ عقبة بن نافع الآن قرر إنه هو يرجع من طنجة، الجيش بقى خلاص اتوزع، وقرر إنه هو يرجع من طنجة ليستقر في مدينة أسسها اسمها القيروان. هو اللي أسس مدينة القيروان، وأسسها لتكون مقر للمسلمين يتحركوا منها وإليها. وعلى فكرة وهو بيأسسها كانت مليانة غابات فيها سباع وضباع، يقال أنا لكن موجود في الكتب إنه هو المسلمين قالوا له هندخل إزاي نقطع الغابات ومليانة سباع جوه وأسود ونمور، فقال لهم هم عباد لله ونحن عباد لله، فوقف وقال يعني أيها السباع نحن جنود محمد صلى الله عليه وسلم. على فكرة هو مؤمن بقضيته قوي، يعني هو مؤمن إنه هو شغال عند ربنا والكائنات الأخرى دي شغالة عند ربنا. أيها السباع نحن جند محمد صلى الله عليه وسلم، فأفسحوا لنا لنتمكن من إصلاح الأرض لله. الرواية بيقول لك فبدأت يعني السباع تختفي وتخرج من الغابات لغاية ما قطعوا الخشب وقطعوا الأشجار، وأقيمت مدينة القيروان في هذا المكان. عقبة بن نافع إيه رأيكم؟ وصل لطنجة وقال للبحر كلمته المشهورة، وقرر أنه يرجع. الرومان لقوا أنه هم بيبادوا بسبب عقبة ونشاطه، فقرروا أن الحل الوحيد أن عقبة يتقتل. أصل النوعية دي لازم تموت شهيدة، مش اشتغل عند ربنا بقى، لازم ياخد مكانة عالية قوي. فهو راجع من طنجة كان معاه مساعد ليه، المساعد ليه دون، وهم راجعين معاهم 600 فارس ولا حاجة، وراجعين طريق آمن، وإذا بكمين للرومان. فقام قايل للمساعدين بتوعه عودوا سريعا إلى القيروان واستقروا هناك، فإنهم يريدونني أنا، مش عايزين كنتوا، دول عايزين أنا، الكمين ده عشاني. وفعلا يدخل في مواجهة محسومة مع الرومان، ويستشهد عقبة بن نافع في مدينة تسمى تهودة. لكن الحقيقة إن اتغير اسمها بعد كده، وبقى اسمها لغاية النهاردة سيدي عقبة. أهل المغرب دول جمال قوي، دايما لما يكون في حد صالح يسموه سيدي، فالمدينة اسمها سيدي عقبة، وفيها قبره ودفن فيها. وصلت للآخر. حبيت عقبة بن نافع؟ غيرت منه؟ 40 سنة شغل لله، مؤمن بكده، يا بخته. خلي بالكو، يا رب يستخدمنا لغاية ما نموت للي ربنا بيستخدمه. واللي ما اشتغلش عند ربنا لغاية دلوقتي فاتك أحلى حاجة في الدنيا وأحلى طعم في الدنيا، إن ربنا يشغلك عنده. ادعي، قول يا رب شغلني عندك، وربنا يفتح علينا. واللي عايز يشتغل عند ربنا المجالات كتيرة، والأمة محتاجة جهود كتيرة في التعليم، في محو الأمية، في المشروعات الصغيرة. أنا بكلمك عشان ما حدش يفتكر إن شغلني عندك دعوة وبس، كل المجالات. أشوفكم على خير، وأقابلكم النهاردة بالليل على عمري خالد .net وعلى عمري خالد بيج على الفيسبوك. شدوا حيلكم، إن شاء الله نطلع من رمضان وإحنا شغالين كلنا عند ربنا وما يستبدلناش أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدادنا علمونا العبادة.